في البداية فضيلة الشيخ، هذا سؤال حقيقة مهم ويحتاجه الأباء ويحتاجه أيضا الأسر، خاصة مع ما تعايشه بلادنا من بعض الأعمال التخريبية وأيضا التي فيها خروج عن سبيل المؤمنين وعن جادة الصواب. السؤال معالي الشيخ، كيف نحمي أبناءنا وشبابنا من الأفكار المنحرفة والشاذة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة وعن جماعة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الفتن تهددنا الآن، ودعاة الضلال يتسللون إلينا ويستعملون ضدنا ما يستطيعون من الوسائل التي تنال من الدين أولا والعقيدة، ثم من جماعة المسلمين، خصوصا في هذه البلاد التي هي بلاد الحرمين الشريفين، فيها قبلة المسلمين، والتي أمنها هو أمن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه إذا تأمن الحرمان الشريفان وتأمن الوفود إليهما فإن هذا أمن للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وتلك منة من الله على هذه البلاد. فيجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى وعلى معرفة مكاننا في العالم الإسلامي، ونقوم بجهودنا لحماية هذه البلاد وأهلها وشبابها من عدوان المعتدين ومن الدعايات المضللة ومن الأفكار الهدامة، وهذا من خلال البيوت، بيوت المسلمين والأسر. يجب أن تحافظ الأسر على أبنائها منذ صغرهم، ويتدرجون معهم في المراعاة والحفظ داخل البيوت، ويخلو بيوتهم من الوسائل التي تسمم أفكار هؤلاء الشباب. وكذلك على أئمة المساجد والخطباء أن يؤدوا دورهم في توجيه الأمة وتحذير الأمة مما يحاك ضدها، وكذلك دور المدارس، دور التعليم، دور المدارس في الحفاظ على هذه الأمة شبابا ومجتمعا. وعندهم ولله الحمد، عندهم العدة الكافية من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فينشر الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، وفيه الحماية والكفاية بإذن الله لهذا المجتمع. وإذا صلح مجتمع هذه البلاد التي هي بلاد الحرمين، تمدد هذا الصلاح إلى بقية العالم الإسلامي. فهذه البلاد عليها مسؤولية عظيمة، نرجو الله أن يعين القائمين عليها من ولاة أمورها وعلمائها في مراعاة هذه المسؤولية، وهم كذلك إن شاء الله، ولكن من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نقول: اثبتوا على دينكم، واثبتوا على عقيدتكم، واثبتوا على بلادكم ومجتمعكم، وليكن مصدر الخير ومنبته ومنبعه كما كان في الزمان السابق من بلاد الحرمين الشريفين ومن مهد الرسالة ومهبط الوحي. فالمسؤولية عظيمة ولا شك، ولكن مع تيسير الله والاستعانة به يسهل كل صعب ويتيسر كل عسير مع التوكل على الله وبذل الأسباب المعينة والنافعة والمفيدة. فهذا أمر مهم جدا، وموقف هذه البلاد الآن في العالم الإسلامي موقف ظاهر ومهم. نسأل الله أن يوفق القائمين على هذه البلاد من علماء ومن ولاة أمور ومن مجتمع على أن يعرفوا مسؤوليتهم ومهمتهم ومكانتهم أمام العالم.